ليس عندنا أبواب فضلك وإن شاء الله علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح لنا صدورنا هدايتك وفتحك فضلك علينا وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا عندك يا أرحم الراحمين من المقبولين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة البقرة عند قوله السادسة في الكلام على الربا في آيات الربا. قال السادسة لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك التاجر يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضرار خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوظ للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه. أن ذلك جائز للضرورة وأنه قد عمل به بعض الناس. أن ذلك يعني روي أن ذلك روي عن كثير أن بأن ذلك جائز. فأول واحدة قال لا اعتبار يعني رده لما قد روي وقال روي وبعضهم يرويه عن مالك وبعضهم يرويه عن مالك يعني بالذات عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه بسند أعلى يعني عن الإمام مالك بالذات وكلما قلت رجاله على في التاجر يحفزه يعني يدفعه الخروج يعني يريد أن يسافر والحال وبه حاجة إلى دراهم مضروبة يعني حتى تمشي يعني ليس كل الناس يأخذون الذهب الصرف بده يعني بده عمل لحتى يسافر وهي الورع هذا جديد ما كان يعني أنا سمعت من فم هذا الراجحي ما بعرف لسه طيب أو مات يمكن جديد ما هذا كان يروح يسافر إلى بريطانيا بالطيارة وما تمك الذهب كل المصاري يحمله بإيده ويرجع سمعت منه. طيب وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب يعني المكان يعني مثل ما نقول الدولة الذي يعني بيطبع فيه المال يضربون فيه يصكون شو بدك تسمي فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للعامل هناك للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي هذا يعني وخذ قدر عملي يدك خذ أجرتك وخذ مقابل الذهب الذي تعطيني إياه وادفع إلي دنانير بدالها يعني ما هستنى لا أنتظر خذ هذا الذهب لأنه ضربه بيحتاج لوقت وأنا مستعجل أنا بدي سافر بيقطعوني مثلا لذلك خذ هذا الذهب واضربه أعطيني بداله وخذ هي إجابة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوظ للخروج وأخاف أن يفوتني من أن أخرج معه يعني هذا قال روي أن ذلك جائز ليش قال للضرورة وأنه قد عمل به بعض الناس يعني يظهر من سبقه أو لحقه لكن قولوا قد عمل به بعض الناس يعني معناته من السلف في من فعل ذلك أو بعده يعني عملوا به مو شرط على كل حال يعني أعطى الذهب وأخذ ذهب بس أعطى أجر شغل يعني إيه جاب له شقفتين ذهب نعم وقال له هي ساوية دنانير الذهب دنانير وقلدك إجراء وزنا وخود بدأ عطيني بدالة دنانير وطبعا في إلون أجر مثل ما نقول ساوي لي ياون إسوارة وخود إجرتها وعطيني واحدة يعني وزن بوزن هذا. قال وحكاه ابن العربي تفضل كمل سيدي. وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك كمان في غير التاجر وأن مالكا خفف في ذلك يعني تسمح في ذلك يعني على غير عادة الإمام مالك. الإمام مالك ما بيخفف يعني ما بيكون فيه خاصة قضية الربا وأن مالكا خفف في ذلك نعم. فيكون في الصورة قد باع فضته التي زينتها 100 درهم وخمسة دراهم أجرة بمئة زينتها 100 درهم 100 درهم وخمسة دراهم 100 درهم وخمسة دراهم ليش بقى مشكلة وخمسة 100 درهم وخمسة ليش بقى فهمت عم قول خمسة مشكلة لأنه هو ما بيشكل حكينا أنه ما بيشكل لما بيشكل شيء بيريد يعني أنه هيك ساب ليش بقى 100 درهم وخمسة 105 105 هذا مو مركب ولا يعني ومئة دراهم أجرة بمئة يكون قال قد باع فضته أو ذهبه التي وزنها 105 بمئة هيك بيصير. قال وهذا محض الربا. هلا الشيخ عميو الإمام القرطبي قال هذا محض هذا الربا والذي أوجب جواز ذلك والذي أوجب جواز ذلك يعني الذي يوجب جواز ما يعني ما يريد أن يفعله هذا أنه تفضل كمل أنه لو قال له اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك قاطعه يعني شارطه مثل ما نقول على ذلك بأجرة فلما ضربها قبضها وأعطاه أجرتها كل شيء لحال أما مع بعضهم هذا ربا عميل. فالذي فعل مالك أولا هو الذي يكون آخرا فالذي فعله مالك أولا يعني أذن فيه الأصل أن يكون آخرا ومالكون من اللي عم يقول هذا والذي أوجب ذلك هكذا ومالك إنما نظر إلى المآل يعني إلى العاقبة يعني بعد ما ينتهي هيك بده يعمل لا نحط عن أعطيهم سلف مقدم لكن مخلوطين يعني أو مخلوطة ما بسوح نقول مخلوطين مخلوطة هذه الخمسة مجموع المئات درهم أو 100 دينار مثلا فركب حكم قال فركب عليه حكم الحال يعني حكم الحال مثل حكم المآل شو الفرق هيك عم يقول والإمام مالك عم يقول هو عم يقول تسمح في ذلك خفف في ذلك نعم. قال وأباه سائر الفقهاء كله ما حدا رضي هذا ربا ومن جملتهم المالكي اللي هو شيخنا الله يرضى عنه القرطبي قال هذا هو عين الربا محض الربا. قال ابن العربي نعم سيدي قال ابن العربي والحجة فيه لمالك بينة ابن العربي دافع عنه لأنه اللي قال وحكاه ابن العربي في قبسه عن مالك يظهر كتاب اسمه عنده اسمه القباس ذكر هذا عن مالك وأجازه وهي هنا عم يقول كمان ابن العربي والحجة فيه لمالك بين واضحة ليش ما بيشوف لنشوف شو قالوا العلماء بقى. قال أبو عمر من أبو عمر أبو عمر اسمه بلغي معنى اسمه سبحان الله أبو عمر دائما عم نذكره ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله كمان مالكي من كبار المالي العلماء رحمه الله رحمه الله قال وهذا قال وهذا هو عين الربا عين الربا هنيك قال الشيخ محب الربا هي أبو عمر ابن عبد البر قال هذا عين الربا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بقوله من زاد أو ازداد فقد ربا أيوة. وقد رد ابن وهب في هذه المسألة على مالك هي كمان رد ثالث وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها نعم وزعم الأزهري أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة وزعم الأبهري أن ذلك يعني أيدها من باب الرفق يعني التخفيف على الناس لطلب التجارة يعني ظروف يعني حاجته دفعته ضيقت عليه نحن نفتح له حتى فعل هذا الفعل معناته في شيء طالما عم تقول يعني هذا عم يقول على الأبهري الله يرحمه يقول ذلك من باب الرفق لطلب التجارة معناته في شيء يعني أنتم تقرون أنه في شيء لكن يعني أنه الأمر ضاق وإذا ضاق الأمر اتسع ما عليه شيء بس مو ذلك الضيق نعم ولئلا يفوت السوق يعني المسألة كلما ولئلا يفوت السوق وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممن يقصد إلى ذلك ويبتغي هذا تتم الكلام الأبهري قال والربا لئلا يفوت السوق على التاجر والحال وليس الربا يلي الله حرمه يعني سبحانه وتعالى إلا على من نوى الربا أراد الربا نوى الربا أن يربي من يقصد إلى ذلك ويبتغيه ويطلبه أما هذا ما بريد يرابي هذا كلام ضعيف هذا كلام يعني كلام مردود هذا طبعا مو أنا عم أحكي من لسان الإمام القرطبي نعم ونسي الأبهري أصله ونسي الأبهري أصله أصل من أصل الإمام مالك يعني فيما يصدر في أحكامه عنه وأن يعني من جملة أصله هل بده يحكيها لا ونسي الأبهري أصل الإمام مالك في قطع في سد الذرائع يعني ما بيعرف أنه عنده في سد ذريعة تبقى المسألة ما في شيء لكن يمنعها ويقول بحرمتها ويعلل بقوله سدا للذريعة قال ونسي الأبهري أصله في قطع الذرائع كمان وقوله ونسي قوله قول الإمام مالك نعم وقوله في من باع ثوبا بنسيئة ثوبا بالدين باع ثوب بالدين باع براد بالدين ما بتفرق سوا كانوا بيبيع براد بالدين مشان إيش بيأخذوا بيبيعوا يا بالدين بعدين بيبيعوا يا لنفس البياع هاي بيسوى بالشام واحد ما معه مصاري بيشتري سيارة بالدين بعدين بيبيع لنفس الوكالة بيشتروه منه بالنقدي حيلة ليش بده مصاري شلون بده يشتري قرض ما بي وهذا ما بيقرضه يلك مصرياتي لا اشتري بيع وشتري اشتري بيجي هو بيشتري منه بعده هي حيلة ربا فقال هنا يعني نفس المسألة وقوله في من باع ثوبا نسيئة يعني دينا بالدين وهو لا نية له في شرائه شوف هذا في إله نية يشتري أي مشكلة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده في السوق هذا الثوب هي السيارة هذا البراد يباع قوله إنه قوله قول الإمام مالك إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه بده يشتري بده قدش بعته بدك تشري بقد ما بعته أنه بصير حيلة ربا هي لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به باعوا بمية بده يشتري بمية، هذاك ببيعه بمية بيشتري بسبعين، لأنه بالتقصيب معه يا بالنسيئة. ما هيك إلا وهيك بيساووا بالشام كانوا يجي يسألوني عنه يعني. طيب أنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به، وإن لم يقصد إلى ذلك ولم يبتغيه، يعني هذا الربا ما بيقصد ولا بريد الربا يعني. ومثله كثير يعني مما قاله الإمام مالك رحمه الله. نعم فضل. لو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقراء. عم تقول ما قصد ولا يبتغي لا يطلب الربا. إذا كان الربا ما منقول إلا إذا الواحد نوى الربا، معناته على الحال ما بيحرم الربا إلا على الفقهاء، لأنه هن يعني بيعرفوه يعني إذا أرادوا، لأنهم لا يعلمون حكم الربا إلا الفقهاء. أما واحد ما بيعرف صار على الحالة، العلم مصيبة والعلم خسارة. ومن قال ذلك؟ ما هي كل لا هلا كثير الناس يقول لك أخي ما عرفنا نصلي، وهذا من الأول عم نصلي والله يتقبل، لما تعلمنا صرنا يعني نقول كذا وهذا بتصير وما بتصير يعني. إيه على هالحالة خليكم جهالك، ربي قال زدني علما لمين هذا قال هذا سيدنا النبي وخلص يعني. أما يعني بلا أولى حل يعني. من قال يعني إذا طلع علي يوم لم أزدد فيه علما يقربني من الله فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. هيك الأصل، يوم كل يوم لازم ازداد يعني. كل يوم لازم يزداد علم. فإذا مثل ما عم تحكي عم يقول له الشيخ القرطبي عم يرد على أبهري عم يقول له إذا كان الربا ما يحرم لا يحرم إلا على من قصده، لا يحرم على الحال إلا على الفقهاء. وقد قال عمر نعم وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا إلا من فقها إلا من فقها وإلا أكل الربا، يعني إذا لم يكن فقيها. وهذا ما بيريد، وهذا بين لكن لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. أرد هذا يعني مسألة طبعا لا مو ربا، هذا ما في شيء جائز يعني. جائز ما في، أنا بدي أشتريها مثلا بالتقسيط. نعم إيه بدي أشتري هاي بالتقسيط إيه باعوا يا. طيب هل واحد يشتري بالتقسيط واحد يشتري حق على ظهره إيه أنا يعني بيع وهذا أمين، بس بين ما هي هلا بهذا ما عنده اشترى إيه وعطاني حق وروح أجيب غيره، أما هذا بدي أقعد استنى إيه يعني ما في شيء. الصورة الأولى عن غير المالكي في أقوال فيها؟ لا ما في، لا مجمع عليها. إيه الظاهر هذه الحالة يعمل بها في بعض البنوك حتى الإسلامية، يعني أنا قصدي المال مو قصدي السيارة، أروح على البنك ما بيعطيني، البنك الإسلامي ما بيعطيني كاش مثلا، ما بدي ميتر بحاجة لميتر ما بيعطيني هذاك بيوعد وعد بيشتري له بيشتري سيارة بيقول له روح نقي السيارة اللي بدك اياها، ايه بيجي هو بيشتري لك اياها بيشتريها مشان يبيعك اياها. هذا حيال ريا كله حيال هذا، والله يا سيدي حيال. انا قلت له تبع البنوك او لمين قلت له تبع الجمعيات قلت له مشان ايش يعني هذا شو اسمه هذا اللي منع يشغل مصريات وعنكم، لأنه هالبنوك تبقى أغني مصرية من عالم كتير يعني. قلت له لك يعني أنتم ما بتروا معناتها يعني نفس علة الربا وحكمة حرمة الربا عم ترتكبوها واضح. ليش؟ لأنه الربا ليش ربي حرمه من حكمته؟ لأنه الإنسان لما بيدين خلاص أنا بإلا خلاص كل شهر بيجيني كذا كل شهر خسر ما خسر ما دخلني. أما لما الإنسان بيتاجر بيقول يا الله يا رب، لما بيزرع بيقول يا رب، كله بيقول يا رب، بيفتح الدكان بيقول يا رب، هون نسي الله هذا. وهذول طبعا البنوك هذول ما بيشتغلوا إلا على السكر. ليش؟ قلت لهم مشان هذول حضرات الموظفين يبقى معاشهم ماشي. مع العلم لو اتقوا الله واشتغلوا يعني ويعني بالتجارة الصحية، هذا اللي عم تأخذ مصرياته أنت مالك يعني، أنت أمين عليه، مالك يعني طالب منك إنه يرموا كذا كذا كل شهر أو كل سنة. لا أبدا. أنت بدكم سيارات، ما هي ما بتشتري له سيارة لحتى تشتري له بتقول له روح نقيها، أنا بشتريها وأنا بيعك. إيش هو هاللفة والدورة هاي؟ هذا أمر هاي أشد من هاي اللي بيحكوها. إيه بيقولوا لحنا يعني بيقول بس لما بيشتروها بيقولوا بدك تشتريها، بيقولوا هذا وعد، الوعد الوفاء بالوعد سنة. بيقولوا لا عند استاذ المالكي بيعضوا من كل مذبقوا واجب الوعد، بس اتفقتوا عليها بس الظاهر هيك يعني. إيه بقى فأنا شو قلت له؟ فهذا المال الموجود اشتروا سيارات شو بيصيركم؟ اشتروا بيوت شو بيصير لكم؟ تاجروا بتغل معكم اكثر بكثير، بس خايفين ما في عندهم ولا شوية ثقة بالله يعني انه بركي خسرت. شو دخلك انت يعني موظفين ما لهم يعني؟ كلا وظفنا موظفين كل واحد بده معاشه اخر الشهر، اذا ما سألنا على السكر ما بيسأل لا السكر. هذا عين الربا يا صار، هذا ما بصير يعني. لما نحب التانجي جيبوا بيوت، أنا بتعرفوا في ناس يعني بدأ تشتري سيارات، جيبوا سيارات وعنكم ما اشتروا بيوت، اشتروا هيك بنايات بدل ما اشتروا أنت بيعها وخاصة بأسا قد ما بدك بيعها حلال وما في شيء أبدا. أما بيقول له روح اشتري، شو بدك طاولة؟ أنا بدك يا هاي روح نقيا وقول له خلاص، ولما بشريها غصبا عنه بده يشتريها. طيب شو اسمه هذا؟ شو اسمه هذا؟ يعني الله يرحمه عبد الشيخ بلد الدين، هذا الكلام سمعته من الشيخ صالح على النبي. من العلماء يعني، يعني وعلى اساس انه كمان هو يعني تقي يعني الله أعلم يعني الله يرحمه. فعرف أقول إنه هو حمصي حمصي بس ما بحب اسمع يعني. ألا كان ينفي عنها بنت سيدنا بدر الدين حجبه، وكان قبلها مع سيدنا بدر الدين نعم معروف يعني. استفدت منه والله الله يرحمه. تسليحات بعد الصلاة يعني أول ما تعلمت منه كان عمري يمكن شيء 9 سنوات تقريبا 10 سنوات، سمعت منه ما ترك الله يرحمه. صلى إمام بجامع مازي بعد الصلاة قال لي أخواننا هاي التسليحات وعم يحكي من وقت سمعتها الحمد لله ما أتركتها منذ سمعتها. المهم هلا مو هيك مش حكوا على مسألة يعني فيها وراء هلا مو هيك ستي؟ أتو سكوت أنت سكوت، بنفدي على المسلة وبنبلع على الإبرة، هي بنفدي على الإبرة وبنبلع على المسلة يعني. هذا مثال يعني نفتي على الإبرة من دقيقة والحال عم نبرع على المسلي، المسلي هالقدام الإبرة هالقدام، أتسكوت أنت؟ مين قاعد بالمجلس؟ الشيخ صادق قال لي، هو عم يحكي لنا، قال لي بيجي واحد بيقول له بدك سيارة، قال له شوف هذا المكان اللي بدك اياه بيشتريها وبيبيعها، بس ما في مثل البنك غصب عنه بده يشتريها، البنك على قدها، البنك بيعمل عليه التزام انه بدك تشتريها، اما هذا لا بيشتريها وبيبيعها يعني. يعني بعد ما نقيها بنقيها عليها أيوة بنزمو فيها إيه إيه لكان بنزمو فيها إيش بهاي هاي البنو أما هو يا ده الله يرحمه لا ما بي ما بيزمو فيها بيقول أني خلاص بيشتريها ببيعها سيدي البنوك عم يتعاملوا مع بعض المؤسسات مثلا أنا بروح بدي أثاث أنا القصر ما هو الأثاث قصر الفلوس فبيقولوا لي إنه المكان الفلاني فبيروح معي موظف من البنك بيعاين إنه أنا بدي بيه مع قيمته مثلا 50,000 فبيشتري صورة أو مين بيشتري؟ البنك بيشتري الموظف بيشتري الأثاث هذا وبيدفع له الفلوس وعلى أساس أنا شيل الأثاث وادفع للبنك أنا قصت للبنك ثمن 50,000 ثمن هذا فبيجي صاحب الأثاث بيرجع لي الفلوس مثلا أنا أخذ 50,000 بيرجع لي 47,000 تمام والله لا ما فهمت أنا من الموظف بيدفع الفلوس بيجي هو والزبون هذي بده هالأثاث إيه أنا برد ببيع الأثاث ليش إجا معه ليش إجا معه الموظف مشان يشتري الأثاث على أساس إيه هو مشان يحلل الموضوع يعني إيه يعني يعني بيقول له أنا بدي تنقي نعم بيجي بيدفع ثمنه هذا الموظف بيدفع 50,000 إيوة تمام إيه وبعدين ببيعه يعني. هذا الأثاث صار إلي إيه نعم. فأنا برد ببيعه لصاحب الأثاث 47 إيوة أيوة لما اشترى هذا الموظف دفع ثمن الموظف وبيبيعني إياه بيبيعني إياه أنا اللي بدي اشتري إيه بعدين يعني بعد ما يبيعني إياه أنا ببيعه بأقل لصاحب الأثاث ليش بأقل دفع الدولار لأنه الحاجة المال نفس هو القصد المال إيه؟ نفس الصورة القصد المال يعني بس حيلي على أساس إنه هي صورة حلال أفتو بها فناقشت أحد الأخوة الموظفين في فقال لي نحن عندنا في الشرعية وعندنا كذا أفتو فيها عم يفتو إلى آخره عم يفتو له سيدنا هاي المصارف شو بيفرق عن المصارف قلنا أهل الشام صار بيشتروا برا هذا نفس الشيء كله حلو هذيك أقل أما هون واضح بيشتري بيدفعه وبيعطيه بيجي هو بيبيعه يا بس هون التأخير بالدفع معروف أول شيء طبعا لك طبعا في حجز وفي لكن هو بيقول لك انا 50 يعني مثلا 53,000 خلص انا بعتك اياه 53 اي صحيح بس هذا ناحيه ثانيه اللي حكى انا ما خفت بها انه كونوا لما بيبيعوا يا لهذا الانسان بس هذا هون ما في عقد ربا وعقد إذا تأخر مدفع لا مين لا ما هذا هذاك أخذ المصاري إيه بس هو للبنك للبنك للبنك لعامل البنك إيه بيكتب له إذا تأخر البنك بيصير بس ما أظن يعني يكتبوا له بده يدفع للبنك تقصير هو مين هو البنك رقمه محدد يعني فأنا بيطلب مني البنك كفيل روح جيبك أنا بحيث أنا إذا قصرت في شهر من الشهور بياخذوا منه بيطلب مني كفيل يكون على البنك حسابه على البنك تمام أنا ما بيطلب مني الفائدة حتى لو قصرت في شهر من الشهور ما قصرت مع البنك فما بيطلب مني الفائدة على المال على رأس المال بس بيطلب مني كفيل أنت تروح تكفلني أنت بتدفع إيه فإذا الشهر هذا أنا ما استطعت أدفع بيخصموا من مرات لك إيه إيش في شيء معهم هل العقود عم تكون في حد آخر بالدفع إذا هذا قولا واحد الحرام لا إذا هذا صار هني إيه. مشان يتخل هني مشان ينفذوا من هالحركة إيه. هاي فجابوا العمل الطريقة وإلا صار مثل أي بنك يعني إذا بده يأخذ علي أنا زيادة والله يعني هي ظاهرة موردة يعني بيع وشري لكن هذا يعني نقول له حيلة ربا يعني حيلة يعني أحسن ما نجيب يعني يخطوا ربا واضح أقل سوى يعني. الإمام مالك كله بيمنع بس يعني في حرمانية أكيد الشارع لا ما بقول حرمانية يعني، طالما يعني باع واشترى وبدون يعني بدون شرط، بس تكلم هو وياه بدون شرط، وقت البيع ما شرط شيء، عم يبيع ويشتري خلاص عقد يصير مثل الإنسان يعطي يعني ماله بملكه لزوجته. النية عنده نية يحصل على المصاري، ما عنده نية يشتري سيارة. إيه ما عليه شيء، بس اشترى إحنا النية ما دخلنا فيها. ما لا ما له علاقة، بس عند الإمام مالك. عند الإمام مالك ما بسمع. بقى بيعطي زوجته. مثلا ماله رأس ماله يعني نصاب الزكاة بملكة، بعد شوية بتقول له خده خلاص هلا ملك وجدي نستأنف حوجتي. بيقول الإمام الغزالي وهذا من الفقه الضار، يعني لو ما تعلم أحسن، وهذا الفقه الضار، حيلة حيلة حيلة. مات الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا هيك سمعت منه الله يرحمه، أنه بعض العلماء بيذكروا اللي بيعمل الحيال الله سبحانه وتعالى بيجيبوا على جهنم، ما بيدخلوا جهنم بس بشوي شوي. قال يا ربي جهنم، قال ما فوتك على جهنم، ما لك حاجة في جهنم. بس ما على جهنم ما بتفوت، بس شوي دخل ما دخل يعني ما بعرف يعني. هو يستشهد سبت أصحاب السبت إنه ما بدنا نصلي يوم السبت. إيه حتى قبل يعني. شوف ابن القيم شو بيهجم على الحيال، ابن القيم الجوزية بيهجم كثير على الحيال، بس يعني طالما هذا الإنسان يعني عم يعمل يعني حيلة في، أنا بقسم الحية لقسمين، هي ما سمعتها من حد من عندي، استغفر الله وإن شاء الله أنا جيد. بقول أنا في حيلة للشرع وفي حيلة على الشرع. الحيلة على الشرع يعني هذا اللي بده مثل ما عنا، هذا بده أنا حيلة على الشرع، بده يأكل ريبا بس طريق تاني. أما في إنسان مثلا حيلة للشرع، هذا بده مال والما معه، وهذا بده يستفيد، ايش هو يساوي يعني؟ والحالة هذه يعني وانا مضطر يعني، بيقول له انثر لي اذا دينتني، اذا دينتك بعطيك. بيقول لا بالله علي اذا كان فلان اعطاني له مني مثلا 10,000 ليرة نذر. هذا ما هذا مسكين مضطر بده يعني هذا يعني هي حيلة للشرع مو على الشرع. هي هذا بينه وبين نفسه بعلم لا بينزله لا بينزله طبعا بينزله بعلم يعني بينزله نزر بيمشي الحال. او مثلا واحد بيعطوه مثلا يعطوه انه خد اخي وزعنا هذا المال يعني زكاة، بصير كنا بالمعهد يعني بعض يعطي مال. طيب هذا اللي أخذ ممكن يعني ممكن يأخذ المال، هو من الفقراء مثلا من الغارمين والطلاب، طلاب صغار وصغير ما بيتملى وبينعطى، شو بده يساوي حتى يعني تجزئ هالزكاة؟ بياخذوا له وبيجي يوزعوا بعدين على الطلاب كله. لما وزعوا خلاص هو ما لحقوا ليرة واحدة، بس تملكوا بس من أجل إجزاء الزكاة. هاي حيلة للشرع مو على الشرع، أنا ما استفاد شيء. أما هاللي عم يستفيد هذا حيلة على الشرع. شو ياخذ؟ إيه يعني بشرطوا هي بيجيبوا الحنفية، حنف بيقولوا معلش ما بدنا نقويه بناخد منه، بس يعني يقعون بذات الربا أي بالأوروبا عكوة الله يرحم الشيخ صادق. قالوا له سيدي عند الحنفية بجوز يعني. قالوا ورجوني ورجوني كتبكم عبارتكم. أنا قلت له يعني أنا ما قلت لهم هيك، قلت لهم بجوز ما عليه شيء إيه يأخذ يعني إذا مثلا حط مصرياته وهو مضطر وطلع له لأخذه مضطر، أما لما حطيت مصرياتك أنت طعمته أكثر ما أكلت، لذلك لا يجوز. لكن هذا حولوا له، لما حولوا له إيه هذا الزائد وين ديروه خليلون يا لا ما بخليلون يا وأنا مضطر، حولوه على على طريق البنك وقالوا له طلع لك فائدة كذا إيه إجي خليلون يا وهم كفرة. لا والله باخر هيك قالوا، مو إجي اتعامل يعني مع البنوك وآخذ الربا. لما عملته قويته أنت العلة اللي أجازت لك هي اللي بتمنعها، لما أعطيته هو عم يربح أكثر منها. لكن مثل ما أن حولوا له مثلا حولوا له شيء إيه بياخذوا، وهذا في حال يعني أمر واضح. أما يعني بعض الناس سألني بعضهم الله يوفقه والله فلسطيني له. طلع له هيك طلع غلطانين معه 50,000 دولار أو أكثر بأمريكا البنك، قال لي ولا بصير علي شيء أبدا حتى أكثر والله شيء 100,000 والله أو أكثر رقم كبير كبير. قال لي هذا الرقم كله أبدا أخذته وأخذته يعني إيه. قال لي بيجوز هيك غلط؟ قلت له لا، قلت له في هالمسألة لا، روح قلت له ارجع للموظفة الموظفة عندي ارجع لها وأعطيها إياها، وإلا أنا مسلم وديننا بنهاني عن هذا بس أعطيه هيك عملها. قلت له بس هيك رجع كأنه سيدي إحنا بشرط يكون في دار الحرب يعني. هلا كل ما بيقولوا حربي سيدي حربي مو دار حرب يعني دار الحرب يعني كله يعني مين اللي بيقول دار حرب يعني اليوم ما في ما في فلسطينيين في في ارض فلسطين ايه لا لا دار حرب امريكا تعد دار حرب بالنسبه للفلسطينيين كل اكثر الدول هن ما يعني وهذا طبعا هو لانه الحربيين يعني بيقولوا عنه او يعني الكافر. المهم قلت له المهم رجع لي انه هذا لما يكون هذا بالشكل حيعمل دعوه للاسلام دعوه احسن من المال بكثير هذا يعني ولو كان يعني بيقول لك شو يقول لا يسألوني كمان يسألوني يبقوا يعني الناس يقولوا لبعضهم هذا نصراني يهودي تاركته عندك يا قلت له بالعكس النصيحة لها يعني لازم تكون أكثر وإن كان عليه الصلاة والسلام من غشنا وفي رواية من غشة قلت له أكثر هذا بدك تصحه ولك تعلموا منه قلت له يعني بيجعوا لدينهم بمعاملته تقول له بالعكس إذا بتغش المسلم يعني حرام أما بتغش الكافر مضاعف الحرمة أنت عم تصد عن سبيل الله بيقول لك شوف هذا المسلم أما لم تنصحه لك تشريته والله بتشري الإنسان بتشري كان وقتها 100 ليرة ما المية إلها تقول له والله بتشري ما هو 100 تقول له والله بتشري 5 ليرة الزلمة كله بتشري 5 ليرة لأنه جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وهذا صارت لحنا طبيعة الإنسان. أخي الشغلة الهدية هيك حلوة بصراحة بلا بدون شيء شاب من الشباب عم يحفظ قرآن وطالب علم ومهندس قال لي خاف على حاله إجا بحكي لي هيك والله قال لي سيدي والله يعني في شاب أرمني بحبه كتير كتير ما بعرف ليش يعني هيك سبحان الله دائما قلبي هيك بميل إله. قلت له ليش بقى؟ قال لي بروح لعنده بيع كذلك الرجل قال لي جيب له كزلك مكسور صلح لي يا هذا بيقول لي هاي بلاها وهي بلاها مسامح وهي بلاها اشتري بينصحني غير ما هيك بينصحنا من المسلمين. قال لي دائما يعني كلام لطيف. قلت له هذا السبب بالبر تستعبد الحر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما لطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا مو لحنا الأولى يعني أندونيسيا كم مليون؟ 300 مليون. شوف ليها التجارة كم تاجر جابوا الإسلام لأندونيسيا؟ 9 تجار هذي جابوا الإسلام على أندونيسيا. أدش عمل بالمية أدش قد ما ربعي بالمية أدش صحيح بالقرش أدش عمل أكثر بالمية وربع وخود هالربح بالدنيا وبالآخرة. هيك الأصل. وهيك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إسلام مو بالسيف لا أبدا بالخلق. الله هيك يكرمنا يتمسك بالله. وفعلا ديننا لحنا مو بس يعني مشان يدخل بس هي نتعمدها بس ديننا هيك لحنا. أما هن للمال قلت له يعني لبعض أخواننا قلت له بريطانيا الحقيقة يعني مثال بالنصيحة يحكي الحق الواحد مثال يعني أول يمكن دولة بالنصيحة يعني عقوبة يعجو أو سمعت سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه بيبيعوا كبونات يعني شوخ شلون بقى بيبقى بال يعني بالتوب كله غزة دبوسة مثل ما تقول وشوخهم فعلا شوخة انجليزية اللي بيعرف بالشوخ بيعرف شغلة شغلة تلاقي مثل اللي مطري وساكك وحلو ومردة بيحطوا شقفة حمراء هيك خيط احمر يعني انتبه هون في عين والواحد بده كزلك لحتى يشوفها ما بيشوفها. لا هن شوفوا وبيقولوا هذا في عين تجار بقيموا وخمسة لأسوا ما مبين شيء. قلت لهم بقى كذابين كذابين لأنه كل الناس ما دهت لهم. ليش؟ قلت لهم عم ينصحوا مو مشان الله مشان الدراهم. قلت لهم لو كان الغش بيجيب لهم مصاري كانوا أول الغشاشين. لو كان الغش بيجيب مصاري كانوا أول الغشاشين. أما لحنا ننصح يعني جاب مصاري ولا لا نصحنا لحنا ما بيتغير لحنا مبدأ عندنا النصيحة. أما هني مبدأ مالي مو مبدأ إحساني مبدأ ديني هيك كله يعني من ديت الكفر. في بعضهم حتى ما نظلم بيحب الاستقامة أنه الله لا سبحانه وتعالى ما لا يحب الظلم. بعضهم فعلا بيحب يعني هيك بيحب ينصح مو كلهم هيك يعني. أما هن كدولة لا مبدأ هيك هي وفرنسا وغيرها كلها دولة ما عم سيدي فترنا حكي اليوم الموضوع إيه؟ هو مثلا كان مثلا شخص في دول الكفر يعني ومعه بسيط مالي وحطه بالبنك مثل ما أنه إذا مضطر هذا الإنسان يعني مثل ما أنه حولوا له أو شيء وطلع له إلى إيه بيأخذوا هذا وهم حربيون قالوا يعني نعم نعم الأصل يصدق للطافين أو شيء هالحالة ما بتفرق قالوا للأموال العامة يعني إذا طلع له يعني بغير الحربيين للأموال للمصالح العامة مشاريع العامة مستوصاب جسر من هالأمور هي. نعم هذا إذا طلعوا ببنوكنا هون هيك قالوا مو بيترك له يعني. نعم أما هذا الكلام ما قالوا هذا الكلام ما أعلم أنه شو قالوا فيه. نعم بس أنا مطلقا يعني مثلا السادة الشافعية أو غيره هيك الأصل هذا مال يعني مال للأمة يعني بس هذاك المال يعني مو مال للأمة المسلمين مال للكفار هذا بيكون هو فاز فيه إذا فاز فيه هو مو شرط بس عند السادة الشافعي ما بصير يعني هذا طالما بالربا جاب الربا ما بناخذ بس قالوا يعني أنه الأصل لا تتركه إذا طلع لك، يعني أنه هذا مال ضائع مثل المال الضائع، هذا توزع، هذا ما بيرجع يعني شوف يعني للمصالح العامة الأصل يكون، أنه ما بنعرفه، هذا مو لقطة المال الضائع بدك شو يعني تصرف مصارف بيت مال المسلمين. نعم يا مسلم. قلت وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق. شوف أكثر يعني. نعم. فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم. شوف دينار ودرهم بدينار ودرهم، عم يقول بالغ يعني كانوا عم يقول ما في شيء. فمنع دينارا ودرهما بدينار ودرهم، طيب هاي دينار ودرهم ودينار ودرهم قد بعضهم، سدا للذريعة وحسما للتوهمات. نعم. إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا. يعني ليش عم يبدل؟ معناته في له طمع بشيء، معناته استفاد. نعم. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع. نعم. فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب. يعني من بيوزعوا لما نالت ذهب وفضة، لأنه الربع يعني هو فضة، المية هي ذهب، لما نقول ذهب وفضة ما بيجي تمام الربع مقابل الربع، هيكون يعني المية هي هتقابل ربما هيقابل شيء من هذا الفضة، ما بتيجي تمام تمام مثل ما تقول ما بيركب سنة على السن إلا ما يخالف شوي، وإذا ذرة خالفت ما بيصير هيك بده. نعم. وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي. نعم. وذلك أنه منع دينارا من الذهب العالي ودينارا من الذهب الدون بدينارين من الوسط. أيوة يعني الذهب العالي دينار ودينار من الدون يساوي وسط بعضهم. إيه. بدينارين من الوسط، فكأنه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي وألغى الدون. إيه كمان كله حسما للباب بخوف الربا يعني. نعم. وهذا من دقيق نظره رحمه الله تعالى، فدل أن تلك الرواية عنه منكرة لا تصح. اللي قالوا يعني قالوا بما روي عن مالك، وبعضهم يروي عن مالك تبع التاجر يعني. نعم. السابع، قال الخطابي: التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع، وتطبع دراهم أو دنانير. شاف يا سهل. نعم. واحدتها تبرة، والعين المضروب من الدراهم والدنانير. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب. وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها، وذلك معنى قوله تبرها وعينها أي كلاهما سواء. قال ذهب عين من مثقال وشيء من تبر غير مضروب، يعني نفس الشيء عم يبين الحديث، تبرها وعينها كله مثل بعض يعني. نعم. ما منقول اختلفت يعني كله ذهب. نعم. الثامنة، أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل، يعني ربوي ربوي. نعم. واختلفوا في بيع الثمرة الواحدة بالتمرتين. تمرة الثمرة الواحدة اسمها الثمرة. نعم. نعم هي ثمرة. نعم. والحبة الواحدة من القمح بحبتين. نعم. فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح. لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا. دخل قليله أو دخل قليله أي كمان مشكله لا تشكلتها كمان يقول دخل قليله ودخل قليله دخل في قليله أو دخل القليل فيها. نعم. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة دون المثل. أيوة. قال لأنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه التفاضل. يعني بالحبة يعني إذا. نعم. فجاز فيه التفاضل. يعني نشوف علة الربا ما هي في التمر أو في غيره نشوف القاعدة. نعم. فلذلك هلا بدي أحكي بعدين. التاسعة ليعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة والذي يربط لك ذلك يعني يربط يجمعه لك. شو بدك تعلم بدك تعرف أنه هذا ربا ولا ما هو ربا ربا ويدخله الربا ولا لا. نعم. والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا. نعم. فقال أبو حنيفة علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا كل شيء يكال أو يوزن فهذا يدخله الربا. نعم. فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد. أيوة. فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز. متفاضلا أو نسيئا. نعم. المكيل بالمكيل يعني. نعم. فمنع بيع التراب. بس قولوا يعني هالكلام فيه أنا شايف كأنه في نظر. علة كون ذلك كونه مكيلا أو موزونا أو يعني جنسا فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده جنس واحد يعني في حرمة الربا فإن بيع بعضه ببعض بعضه لجنس واحد متفاضلا أو نسيئا لا يجوز هيك. أما كل ما يكال عنده جنس واحد كل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد عنده من جنس واحد فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد شلون صارت هي أما فكري هيك أنا فكل ما يدخله الكيل أو الوزن من جنس واحد من جنس واحد فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز هذا صحيح. أما كل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد شو صارت هاي يعني مثلا القمح يعني الشعير يعني مثلا التمر كل هذا يباع بالكيل كله إذا عم بيع تمر أو مثلا قمح بشعير هذا اسمه جنس واحد لا ما بجنس واحد هذا ليش قايل فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد عنده ما يدخله الكيل أو الوزن من جنس واحد يعني هل عند هذا المشكل عنده الكيل أو الوزن من جنس واحد والله أنه كل مبتدأ والذي يدخله كل الذي يدخله الوزن عنده من جنس واحد هذا الخبر هذا الجار والمجرور. أما كل ما يدخله الكيل أو الوزن من جنس كحال كائنا بصير من جنس حال كائنا من جنس واحد إيش هو كائنا من جنس واحدة كائنا من جنس واحد أو منقول يعني هي الخبر كل ما يدخله الكيل أو الوزن من جنس بس ما تم الكلام ما بصير نقول عنه من جنس واحد شبه فإن بيع تفصيل فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز. إحنا هذا اللي بدنا نفهمه يعني هذا ما حد ما يعني لأنه الحديث واضح إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني قمح بقمح هذا جنس هذا لا يجوز فيه لا التفاضل ولا النسيئة. يعني أعطيني مثلا صاع من قمح قال له هلا ها وبعد ساعة أرجع أخذه هذا اسمه نسيئة هذا حرام مع أنه صاع بصاع إيه قال له هذا هي صاع هذا جيد أعطيني صاع ونص من هذا الرديء مثلا كيلو مثلا رز بكيلو ونص رز هذا ما بصير بس هذا الكيلو ثمنه كيلية كل هذا ربا هذا لا يجوز. لكن إذا اختلف هاي كيلو رز بكيلو قمح بكيلية قمح بخمسة كيلو قمح أو كيلو قمح بخمسة كيلو رز هذا ما في شيء أبدا. ليه؟ لأنه ما اتصار من جنس واحد. قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هاء وهاء قال عليه الصلاة والسلام هذا يعني. أما هون كل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد يعني فإن بيع يعني هيك بدنا نفهم على كل حال على كل قالوا المعنى اللفظ يتبع المعنى وليس المعنى يتبع اللفظ من جنس واحد فإن بيع بعضه بعضا متفاضلا أو نسيا لا يجوز. على كل حال إذا كان من جنس واحد هذا ما بتفرق. على كل حال العبارة فيها شيء ما فهمنا الحكم على كل حال. نعم سيدي بعد خمس دقائق ما بصير بعد خمس يعني خمس دقائق ما بصير حرام يعني إيه هذا اسمه ريبة النسيئة. أما إذا أكثر اسمه ريبة اليد. نعم اشترى بالدين ما في مشكلة اشترى قمح بالدين ودله بسمنه بعد أسبوع بالدين ما في شيء أبدا ما في مشكلة عندما يعني بتشتري كريان رزق بالدين قال له بالدين هاي كتير ناس بيغلطوا فيها البيع شيء والدين شيء انت عم تبيع ايه لما عم تبيع خلص ما في شيء تبيع كمان من جنسه هلا بتشتري انت تشتري بالمال المال فرضنا ذهب اعطيني كيلو سكر هذا ربا شو الشروط فيه لا الاخ مختلف هذا هذا جوهر هذا ذهب وفضة هذا مطعوم هذا اختلفت العلة إذا اختلفت العلة كيف كم ما بدك به. نعم في ناس يعني ما بينتبهوا لهذا يقولوا هلا أقرضني هلا بحوران أو غيره بالجزيرة بيقولوا والله أردنا يا شيخ كيس بدار بدنا نقدر نعطيه بيعطيه كيس قديش بيسعر كيس 150 كيلو بيعطي 120 كيلو أو كيس هذا الأصل فيه بالكيل كيس بكيس قرض هذا بزمته ما فيه. أما أخي بيعنا أعطينا بيعنا هذا ونعطيك يا بعدين هذا الربا مع أنه الأمر واحد هذا عين الربا بما تقول له أقرضني بما تقول له بيعني. سيدنا عندنا جزيرة الزرع ياخذه يعطيني كيس قمح بعطيه رجع لك يا عند الحصاد كيس إيه هذا ما بيجوز قرض هذا قرض اي ما بيجي يعني الاصل نوجه الناس يعني نطالعهم من الاسم من له هذا انت بعته يا اي انه لا يعني قرضنا خلاص واعطيك اياه بالوقت الفلاني مثل على ان ترد مثل هذا القرض. نعم فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا ليش لأنه جنس واحد لأنه يدخله الكيل ليش لأنه كيل مع أنه تراب هذا السادة الشافعية هذا ليس ريبة بيع سيارة بشوية يعني بكريك اطراف ما بيضر ما وريب هذا. لا وأجاز الخبز قرصا بقرصين. ايه وأجاز الخبز قرصا بخبز يعني رغيف برغيفين. إيه هذا كمان عند أستاذ الشافعي حرام أنه عندهم هذا بينباع بالقرص بالرغيف مو بالكيل. عند أستاذ الشافعية هذا اسمه مطعوم. المطعوم بمطعوم أي شيء تقول له للبياع طلعت مثلا بندوراي ممنيحة تقول له بدل لي إياه هذا حرام ما بيصير. حطه وقال له أبا شريت هدول. كل المسألة بس بكلمة واحدة طبعا فيها يعني الغير يعني هي طبعا بندوراي البندوراي ما في شيء عند الغير. أما عند أستاذ الشافعي هذا ربا هذا قليل لمين يعرفوا هذا الكلام. طبعا بعد الشغل شفت أنا تفاحة منزوعة أمت واحدة وأخذت واحدة هذا تبديل ما بيجوز مطعوم. هذا إمام أبو حنيفة من باب الوحدة مثلا ما له لا يوزن ولا يكال. نعم. طب وإذا قال له مثلا معنى اعتبر نوع من الغش من التفاحة من المنيحة شو قال له؟ إنه اعتبر نوع من الغش إنه اشتريت منك تفاحة بس منزوعة يعني. إيه قال له منزوعة إيه من قال منزوعة ورجع قال له أخذ هدول يعني قال له أنا اشتريت هدول أخذ هدول قال له شراء جديد. كيف بيطلع من على كل حال فيها يعني خلاف بالمسألة. نعم. لك شو الفرق الزنا عن الزواج؟ هلا لا لا تقرب بعد هيك ما بيخلوك تول وبعد بعد دقيقتين تفضل شو صار كلمة المرة هيك بعض مشايخ قالوا لي هذا الحكي قال لي شلون انت عم تعمل هاي اذني وهي اذني قلت له نعم شلون هاي اذني وهي اذني قلت له الشرع شو هو الا يعني بكلمه هذا الحلال والحرام يعني. كلمه واحده بس في كلمه واحده نعم. واجاز الخبز قرصا بقرصين لانه لم يدخل عنده ها شوف عنده في الكيل الذي هو اصله فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عدا. نعم. وقال الشافعي اسمع وقال الشافعي العلة كونه مطعوما جنسا يا مطعوم يا جوهرية السمع كونه ذهب أو فضة أو مطعوما كل شيء مطعوم يدخله الربا كل شيء مطعوم يدخله الربا الماء يدخله الربا وهو مطعوم لأن الله قال ومن لم يطعمه فإنه مني. كل شيء بيتاكل يعني هذا يعني ما بصير تبيعه بعضه ببعض يعني اعطيني اني انت مي اني انت مي باني انت مي هاي المي اطيب من هاي هذا ما بيجوز هذا ريبة من نفس الجنس ايه من جنس واحد طبعا لما حدثت رأيت مزموعة كيف من حلالي رجال الله قلنا خلاص بيحط طبيل واخدت هدول انا اشتريت هدول يعني أو بعيد للميزان لا يعني لأنه حيزين وما عايزين يعني. لكن هو بيقول له أخي شريت هدول شيلي شريت هدول خلاص أخذت هدول أخذت هدول هدول بكذا اللي هو ما يعني ما بدك كمان دقيق كثير يعني. نعم هذا قوله في الجريد بس هو لما رجعلوا يا وحطلوا يا يعني كمان ايه هبدا يعيد شغلك ايه بقول لك روح على وقبل حطت قال له حمد الهي وخلص انا اشتريت هدول. نعم سيدي هذا قوله في الجديد فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز. ايه الدقيق بالخبز يعني الخبز جعله ما في ربا والدقيق في ربا ليش لانه يوزن. نعم. ولا بيع الخبز بالخبز كمان لا بيع الخبز بالخبز أنا عندهم عند السادة الحنفية يجوز لكن هون لا يجوز ولا بيع الخبز بالخبز ليش لأنه تتفاوت يعني النار في فعلها بالعجين وكانوا لما بيعملوا التأريصات كانت ايدين تعمل تقرص, واحد اكبر شوي واحد أدين. لذلك قالوا اما اليوم الذي اللي بيقرص هذا في مكينة مثل ما بيقولوا ترى مكينة كلها, يعني اذا بتزين 10,000 رغيف ما بيفرق رغيف ابدا, والنار واحدة كلها على الكهرباء. هلا هون في على الحطب, هون بيختلف بيقرصوا على ايده, اما بالشام او بلبنان او غيره وهون في اشياء على الكهرباء. حط 10,000 مرأة بدون مبالغة بيطلعوا ابدا عين الوحدة عين الثانية, يعني نضجا ووزنا عندها بصير هذا. انا عندي انت لهم بصير ايوه بصير هذا, يعني الاحكام تتبدل. ولا ومع ذلك انا دائما بحتاط لنفسي في من يقول ما في, ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئا. ايه يعني لذلك شو كان يقولوا اهل الشام, يقولون لبعضهم ارضونا رغيف. ما كان الفران بعد الظهر ما صفي فران, قال له امتى ما بدك فيه, نقول له نروح عند جيرانه خلص جيب لنا رغيفين اللي ممكن نعطيكم بدله. هذا ريبة نسيئة, قالوا معلش هذا يغتفى. بس بعضهم شو يقول شهدونا رغيف, يقولوا شهدونا رغيف, إذا ما بعرف سمعاني الشام هذا موجود, يقولوا شهدونا رغيف يعني هذا مو دين, إذا أعطيناكم نعطيكم حتى ما يصير ريبة. نعم لا ما بصير كله مطعوم بس لا كله طحين. بس هون يعني إذا بدنا نقول اختلف الجنس عندها بصير. نعم سألك الأخ قالك إذا كان لهم عم الجزيرة البيني في سشوال رجال فيها ما في مشكلة كيف هو في مشكلة كان إذا لهم لأنه هذا دخلته النار, كل شيء دخلته النار ما بيصح, هذا ما بيبيع ما بينباع ببعضه. نعم سواء كان الخبز أو خميرا أو فطيرا, ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين ولا رمانة برمانتين ولا بطيخة أو بطيخة ببطيختين, لا يدا بيد ولا نسيئة أبدا. لا يباع كل شيء, يعني لا يباع قبل جفافه شيء بعضه ببعض إلا اللبن, هيك يقول إلا اللبن يعني الحليب بجوز بيعه بعضه ببعض لأنه سائل هذا ما في شيء. أما موزة بردانة كل شيء لا يجوز, يعني ما لا لو فرض أعطيتها هيك إذا بيه لا يباع شيء يعني رطب ببعضه إلا اللبن, هيك عبارته. نعم تقريبا يعني إيه ما بصير نفس الوزن بطيخة نفس الوزن ما بينباع بعضا لبعض, في عمل هي تكون نشفاني أكثر, هي يعني النشاف. نعم وبعدين في إلى بديلها لما كل شيء بيعه لحال يشتري لها نتيجة واحدة, يعني ما سكرنا الباب. نعم تقول اللبن أنه سائل, طب ما الماء نفس الشيء منه سائل بغتي إيه بس بيجوز بيع بعض ببعض ما يعتبر الماء مطهور شيء. أنا نعم يعني فهمت مشوار يعني تقول إنه حتى الماي ما بس عند الشافعية ما بيصير فيها الربا, يعني أنينة ماي بأنينة ماي مقصود إذا كان بده يكون مثلا بمثل. نعم لأن ذلك كله طعام مأكول, شايف كله مأكولة. وقال في القديم كونه مكيلا أو موضوع, يعني مثل كلام السادة الحنفية. نعم سيدنا القديم يعني العراق والجديد ايه مصر. نعم لكن في اقوال شيء 18 قول بالقديم ورجح على الجديد. نعم اختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في ذلك كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا. لا آل مطعوم ولا آل غير مطعوم، آل مطعوم لكن بيكون يدخر، يعني التي تجب فيه الزكاة، مقتاتا مدخرا للعيش. كمان شيء تاني، مدخرا للعيش بدون علاج. كيف بدون علاج؟ يعني ما بتقلي على مثلا على النار، او بتسلقه مثل ما مسايب الفريزة، او بتحطه بالفريزة، هذا ما اسمه مدخر، لا يقتاد، تنطفى الكهرباء بتكبه. او مثلا باذنجان، هون يحطوا فليفلة بيبيعوها باذنجان، هذا كله ما مدخر، هذا اسمه بالعلاج، هذا لا يدخله الربا عنده. نعم، لذلك بالتالي نحن عندنا ما في زكاة. نعم. كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها. نعم. وما في معناها كالأرز والذرة. المنصوص عليها كل هالأشياء بالحديث يعني. نعم. نعم. والدخن والسمسم والقطاني كالفول والعدس واللوبيا والحمص. إيه كله. وكذلك كل هذا يدخل في الربا. والخلول والزيوت والثمار كالعنب والزبيب والزيتون، واختلف في التين. وكذلك يا شوال، كذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت. نعم. واختلف في التين ويلحق بها العسل والسكر، فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. أيوة، كله هذا يدخله الربا من جهة النساء الدين يعني. وجائز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والتوقيش. لأنها لا تقتاد. نعم. أما عند السادة الشافعية هذه فيها ربا بعضها ببعض. ليش؟ لأنها مطعومة، هو عنده لأنها لا تقتات، مطعومة لكنها لا تقتات، لذلك ما في ربا، لذلك الأمر سهل بقى، رجعت واحدة بواحدة بمشيها. ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى والقثاء والخيار، يعني بطيخة بطيخة صار بمشيها. نعم. والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضروات. أما السادة الشافعي لا يباع يعني رطبا بجنسه إلا اللبن. ليش؟ لكونه مطعوما. أما عند السادة المالكية يعني يعتبر كمان الدين مضمون. لا يباع الدين بطيخة رجعية بطيخة رصبة. هذا اسمه هذا ربا، هذا ربا من جهتين، أول واحدة ربا نساء وثاني واحدة ربا فضل. أما بأرض بطيخة، إذا أقرض بطيخة أي ما بصح قرضه. هذا إيه قرض الشافعي ما بصح. ليش؟ لأنه يكون مثلي مقترض مثلي. نعم. لكن إذا أن يعني هالأمور يعني يتسمح فيها يمشي لها. نعم. قال مالك لا يجوز بيع يعني مثل ما يعني تفاح يرضو مثلا سحالة تفاح سحالة ما هو مثلي يعني أنه بصير فيها خلاف. نعم. قال مالك نعم. قال مالك لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا، لأنه مما يدخر ويجوز عنده مثلا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن عبد الحكم جائز بيضة ببيضتين وأكثر، لأنه مما لا يدخر وهو نعم الأوزان. نعم. ثم قال العاشر ترى العاشر وقف عند الحادي عشر الحادية عشرة. نعم اتفضل. العاشرة اختلف النحاة في لفظ الربا. قال البصريون هلا بده يتكلم باللفظ ولا نعم خلص الملاحظة ما بتفرق خلي بتحبه هو كلام جديد كلام جديد هذا الصفحة قلت تقيل فإذا كان بداية الدرس يكون أزبط وأسهل عن الصرف هذا لا سهل ما في شيء كلمتين بس هو لا بداية الدرس إيه إذا هيك منيح يعني يعني ضليت عم تقول يعني هلا حكى عليه بعدين بالعادة بجيبه أول الآية إيه لا لكن من أجل أنه رجئه يعني شيء ما في ربا هذا يعني يجوز المساء فيه الحمد لله رب العالمين. يا شيخ عمر كان تعبي مثلا كان المعلمين نعطي كل شهر 150 ليرة يصير ثلث المبلغ بدهم يعطونا 30,000 بس ندفع 10,000 يعطونا 30,000 يصير جدا مضاعفة. صح جزاك الله خير. قوى علي تدفع علي مثلا شو بتدفع؟ بخصوا منا للراتب. وبيخصموا عليك. بخصموا عليك. بعد فترة شهر بتدفع مبلغ. مثلا 10,000 بتقعد 3,000. هم بعطوك 10,000 6,000 مبلغ مضاعف. يعني من خصموا عليك صار لك عندهم. اللي عندهم ثلث المبلغ بدهم يعطوه لي. ايوه هل شو هذا اللي بيعطوك يعني ايش قديش المبلغ؟ انا بدي ادفع القادم ليش بيعطوه يعني هذا شو اسمه هذا اللي بيعطوه؟ ترتيب اجمالك انه في قرض بتدفع من في قرض 100,000 ايوه يعني تعطي مثلا ال 10,000 لكل امنت عندهم 3,000 يعني في للموظف قرض مثلا 100,000 بالسنه ايه بقى بيخصموا عنك كل شهر بس يصير عندهم 30,000 ايه عندها بيخصموا بيسموا القرض لعبوه قرار والله مشكلة مشكلة واضح يعتبروه انه خدمة للمعلمين او للقطاع الموظفين صحيح بس انت عم تقرضهم نعم تعطيهم عم تقرضهم من اجل ان يقرضوك شيخ ما هو يجمعوا له اياها يعني بعدين ما بيعطوه لحتى يعطيه ما بيسجل 300,000 سبق هذا إذا أكون أمنت 30,000 يدفع تأمين عليه مو تأمين يعني مثل التأمين مخالف إنه كل قرض جرى نفع يعني هذا هيك الأصل يعني بعدين عم يشطوا عليه بعد تدفع التلف هذا التلف شو بيساوي فيه عم يشغلوه عم يشغلوه تعطيهم بأرضه. هذا التأمين ما بيرجع بعدين. هلا هو حط تأمين وأخذ القرض بعدين إنه ما بيرجع له التأمين. أنا حط تأمين. مو تأمين. هو مثلاً مرات بعدين يعطوني 150,000. بس يصير تدفع التأمين.